أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى ذكر أدلة الأشاعرة على أن القرآن غير مخلوق وأنه قديم بحسب تعبيره. ومثل ما ذكرنا قد ذكروا عدة أدلة على هذا، لعل أهم مصدر لهم هو كتاب الأباء الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. هم أساسا سموا بالأشاعرة لنسبتهم لأبي الحسن الأشعري الذي كان من المعتزلة، ثم بحسب ما ينقلون يعني أنه رجع إلى منهج أهل الحديث ثم خلط بين المنهجين. أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة ذكر عدة أدلة على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. الدليل الأول الذي نقله الشيخ السبحاني في كتابه قال: قوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. الأشعري هذا الدليل إنما هو ذكره الأشعري في كتابه الإبانة، وهو الدليل الثالث الذي استدل به. قال الآن أنقل من كتاب الإبانة للأشعري: ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق قوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون، ولو كان الله قائلا للقول كن لكان للقول قول. وهذا يوجب أحد أمرين: إما أن يؤول الأمر إلى أن قوله تعالى غير مخلوق، أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. تقريب الاستدلال، قال الله عز وجل قال إذا أردنا شيء نقول له كن فيكون، بمعنى أن الأشياء الموجودات المخلوقات إنما وجدت بكون. قال لو سلمنا معكم أن القرآن مخلوق مثل ما تقولون أيها المعتزلة أن هذا القرآن مخلوق، إذن بما أنه مخلوق يعني ماذا؟ الله قال له كن فكان القرآن. كن هذه كلام أو ليست بكلام؟ كلام. قال أنتم بين احتمالين أو بين خيارين: إن قلتم أن كن مخلوقة فهي داخلة تحت هذه الآية، فكن بما خلقت بكن أخرى. الكن الأخرى مخلوقة أو قديمة؟ مخلوقة، فيصبح عندنا تسلسل وهذا محال. أو تقول أن هذه الكن هي ماذا؟ قديمة، لأنها لو كانت مخلوقة لاحتاجت إلى كن قبلها، فإذا كانت قديمة ثبت المراد كن كلام من كلام كن من كلام الله وهي قديمة، إذن كلام الله ماذا؟ قديم. فإذا نصل إلى النتيجة أنه كن أو أن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق. إذن طبعا هذا الاستدلال يلحظ عليه عدة أمور. أولا تفسيره كن بأنها كلام، أو بالتحديد تفسيره أن كن هي لفظ، يعني قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآية الأخرى كن يعني الله يلفظ كن، نقول وقف، نقول هذا أول الكلام. من الذي قال أن كن هي أمر لفظي؟ هذا أول الكلام. نحن لا نسلم أن كن المذكورة في الآية القرآنية هي فعلا وجود لفظي نطق به الله عز وجل، لا عياذ بالله. احنا هذه مصيبتنا، نحن ننزه الله عن الكلام الملفوظ، إيجاد الكلام الكلام الملفوظ. هذا واحد. وإن قلت أنه لا، الله المواد كن أوجدها، بعد خلاص انتهت القضية. فإن قال أن كن هذه هي لفظي، وجود لفظي، نقول ماذا تريد وجود لفظي؟ هل تريد أن الله تكلم بها لفظها؟ يلزم من هذا التجسيم والعياذ بالله، والله منزع عنها. وإن قلت أن الله أوجدها، بعد خلاص انتهت القضية. هل أوجدها بكون؟ لا، نقول نحن كن أساسا ليست لفظا من أساسها، كن هذه ليست لفظ. فالمقدمة الذي بنى عليها استدلاله هي فاسدة. نعم كن هي كناية عن الأمر التكويني لله عز وجل، لأن كما ذكرنا سابقا في بحث الإرادة، متى ما تعلقت إرادته بشيء يحصل ذلك الشيء. الإرادة التكوينية وليس الإرادة التشريعية، متى ما تعلقت إرادته بشيء حصل ذلك الشيء، تذكرون. لذلك فسروا بعضهم الإرادة بأن هي تمام فعله، تمام الفعل مع الاختيار. بمجرد أن تتعلق إرادة الله عز وجل بشيء يخرج من كتم العدم ويدخل وين؟ في حيز الوجود. عندنا رواية على هذا، أمير المؤمنين عليه السلام، شوف صفحة 214 نقل، قال يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل من أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. بعد هذا نص في المسألة عندنا، قال يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقر ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه فعل منه. طبعا هذه الرواية اختصرت، أنهت كل شيء. الكلام صفة للفعل وليس صفة للذات، وهو أمر ماذا؟ أمر حادث. انتهت القضية. لكن ماذا ستفعل؟ يعني طبعا هو رد على هذا الاستدلال، ناقش هذه المسألة، إلا أن سبحانه ما تعرض لها. قال فإن قال قائل أن الله عز وجل أن يقول له كن فيكون، إنما يكون فيكون، قيل الظاهر أن يقول له، ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء، لأنه يوجب أن تكون الأشياء كلها كلاما لله عز وجل. ومن قال ذلك أعظم الفضية، لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله، وهذا فيه ما فيه. كل زين. لو أحد فسر كن، ليس بتفسير، فسر كن بمعنى أن الله عز وجل يوجد هذه الأشياء، قال إذن هذه الأشياء هي كلام الله، ما لها علاقة. لذلك المحقق سيد حسن السقاف، طبعا يختلف مع الأشعري، شوف التعليق لما على هذا، قال كل ذلك تصور فاسد واستدلال بخيال عاطل كاسد لا حقيقة له، وكل هذا الكلام وهذه الفرضيات باطلة وهي من خلط القتاد. أي السيد حسن السقاف يقصد الأشعري. فواضح أن الاستدلال بهذه الآية لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمسألة. فلذلك الكلام في المقدمة التي بنى عليها هذا الشيء. إذن هذا الدليل الأول واضح البطلان بل لا علاقة له أسمه. الدليل الثاني هو قوله تعالى ذكره المصنف إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الاستدلال بآخر الآية ألا له الخلق والأمر هذا المقطع فقط، ما هو الاستدلال؟ قال الدليل على ذلك قوله ذكر الآية وأمر الله كلامه. قال فالخلق جميع ما خلق فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأن الكلام إذا كان لفظه عام فحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة أو برهان. كلام صحيح. فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق، والأمر قال ذلك أمرا غير جميع الخلق، فدل على ما وصفنا أن أمر الله غير مخلوق. واضح الاستدلال؟ قال الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، الخلق كل ما هو مخلوق، والأمر قال الأمر هو شيء آخر غير الخلق. وما هو الأمر إذن؟ قال الأمر هو كلام الله. إذن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، إذن هو قديم. شوفوا هذا الاستدلال. زين. نفس القضية ترد هنا، ما هو الدليل على أن الأمر هو كلام الله؟ من جبت الكلام؟ هذه مقدمة فاسدة أيضا. ألا له الخلق والأمر، الأمر هو كلام الله، من أين؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ ما هو الدليل على هذه المغالطة؟ وين؟ يعني ساق القضية سوق المسلمات. الأمر هو كلام الله، من وين؟ هذا أول الكلام يحتاج إثبات. ثانيا عندنا آيات كثيرة تبين لنا أن الأمر ليس كلام الله عز وجل. مثل ماذا؟ شوف هذه الآيات ذكرها المحقق اللي هو السيد حسن السقاف، قال قد ورد في القرآن الكريم مما يؤكد ذلك، مما يؤكد أن الأمر بمعنى الإرادة، ألا له الخلق والأمر يعني له الخلق والإرادة. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، الفلك تجري بكلام الله يعني لا بإرادة الله. طبعا كلام لطيف وذكره المحقق، قال أن لله الخلق الذي هو الإبراز من العدم، وما في السماوات والأرض مما خلق، وكذلك له الشأن أي شأن المخلوقات وتدبير أمرهم كتدبير كخلق الرزق الذي ينتفعون به وغير ذلك. وهذا مثل قوله تعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وشاورهم في الأمر، الأمر مو الكلام، الأمر في التدبير في الموضوع أي في هذا الشأن. فالأمر هو القضاء أو الإرادة أو الشأن أو الأوامر الشرعية، فيكون معنى الآية له التكوين والتشريع، له الخلق والأمر، وهذا بعيد عما فهمه المصنف بعد السماء على الأرض. ثم بعدها نقل كلام الراغب الأصفهاني وهو أمر جيد. المصنف ما تعرض، الشيخ السبحاني ما تعرض لهذا البحث للأسف، جاب القضية بحث لغوي. الراغب قال الأمر بمعنى الشأن لغة بعد، مو هو الأشعري قال لا بد لنا أن لا نحرف الكلام إلا بحجة أو ببران. هذا البران في اللغة الأمر الشأن وجمعه أمور، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك قوله تعالى إليه يرجع الأمر كله. أمر يقصد الكلام أو الشأن والتدبير، تدبير. وقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أمر مو يعني الكلام، يعني شأن فرعون ومآل فرعون، فعام في أقواله وأفعاله. وقوله أتى أمر الله، أمر الله الكلام لا، إشارة إلى القيامة. قلت المحقق أضاف ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هنا هم إما وإما وإما، جاب المحتملات كلها. فلذلك ما يوجد دليل على أن الأمر بمعنى الكلام، هذا من تخيلات المصنف. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ولعله من أسخف الأدلة، يعني قوله سبحانه وتعالى إن هذا إلا قول البشر. الكفار قالوا هذا الكلام إن هذا إلا قول البشر. كيف استدل بهذه الآية؟ يعني استدلاله من أعجب الاستدلالات على هذا. قال أنه نعم، من قال أن القرآن مخلوق، إن كلام الله مخلوق، فهو ضاه المشركين. شوف قال ومما يبطل قولهم إن الله قولهم إن الله قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين. سؤال، هل المشركين جاءوا للنبي قالوا له هذا القرآن مخلوق إذن هو قول بشر؟ لا. المشركين قالوا أنه قول بشر لأنهم شابهوه بماذا؟ بالشعر. قالوا شنو الفرق بين هذا وبين الشعر؟ فظنوا أنه ضرب من ضروب الشعر في أول الأمر، فلذلك قالوا إن هذا إلا قول بشر، إن هذا إلا قول البشر. يعني أنك جئت بنفس الشيء الذي جاء به البشر، طبعا قبل أن يلاحظوا إعجاز القرآن وما في القرآن. فأصلا لا توجد مشابهة ولا علاقة أساسا بين هذه الآية وبين موضع النزاع. موضع النزاع هل القرآن مخلوق أو قديم، بمعنى هل هذا الكتاب، طبعا هذه من المشاكل الأساسية أنهم تارة يقولون القديم نفس القرآن بحروف وكلمات، تارة يقولون القديم هو الكلام النفسي. يعني لا علاقة بين هذه الأمور وبين قولهم على قدم الكلام النفسي. وطبعا ذكر هو آيات أخرى كثيرة وكلها يعني لا دليل عليه أو لا علاقة لها بالموضوع. مثلا اسمعني الاستدلال، واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله تعالى لم يزل كالأصنام لا ينطق ولا يتكلم. عشان الله ما يصير صنم لابد أن يتكلم مثل البشر بكلام قديم. بعدها مثلا دليل آخر، وقال الله تعالى مخبرا عن نفسه لمن الملك اليوم، وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول ولا يرد عليه أحد شيء. وقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وجاب هذه الآيات الكثيرة التي لعل نفس الأشاعرة، سيد حسن السقاف طبعا ليس بأشعري يعني عنده إشكال، لا نفس الأشاعرة قسم منها ردوها وقالوا هي ليست لا دليل عليه. فهذا أهم ما استدل به الأشعري. نعم تبقى أدلة الحنابلة، الحنابلة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل لم يطرحوا أدلة قوية على هذا، بل لعله لم يطرحوا أدلة أساسا، بل كان أغلب استدلالهم بماذا؟ بالأحاديث والروايات. ومعلوم أن منهجهم هو المنهج الحشوي، يعني وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم، الكلام صفة لله عز وجل. نعم لما حصلت ردة الفعل من لما حصلت محنة القرآن جاءتهم ردة فعل، فقالوا أن القرآن قديم وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وتذكرون نقلنا بعض النصوص في كتاب من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يذكر بعض استدلالات أبيه. أهم دليل استدل به أحمد بن حنبل قال القرآن من علم الله، استدل بآية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. شنو جاءك من العلم؟ العلم هو روح الله وكلمته. لما سألوا عن عيسى قال هذا، قال القرآن من علم الله، فمن قال أن علم الله مخلوق فهو كافر. القرآن من علم الله نعم، لكن هذا القرآن الموجود بين أيدينا من علم الله هذا، أو لفظي بالقرآن من علم الله، نعم من علم الله، لكن هل هو هذا العلم الذي هو صفة ذاتية لله؟ لا. مشكلتهم أنهم عندهم خلط كبير. نعم من قال أن علم الله الذي هو صفة ذاتية له مخلوق، نعم هذه مشكلة. أما حتى هذا القلم من علم الله، حتى أنت وأنت وأنت من علم الله، هذا الكتاب من علم الله صحيح، ولها ليس من علم الله، لا من علم الله. فأفضل ما استدل به هو ما ذكره الأشعري، وهو كما ذكرته. زين نأتي الآن للنقطة الأخيرة، وهو موقف أهل البيت عليهم السلام من هذه القضية. ما هو رأي أهل البيت في هذه المسألة؟ هل القرآن قديم كما قال الأشاعرة والحنابلة، أو القرآن مخلوق كما ذهب إليه المعتزلة؟ أهل البيت عليهم السلام نفوا أن يكون القرآن قديما وحاربوا هذا القول، بل قربوه من الشرك، وأيضا منعوا من القول أن القرآن مخلوق، فهو لا قديم ولا مخلوق. ما هو إذن؟ إن شاء الله يأتي الحديث في الدرس القادم. في الدرس القادم نتعرض إلى روايات أهل البيت عليهم السلام التي تعرضت لهذه المسألة ووضحتها، بحيث ما تركت مجال لأحد آخر. لا يوجد بيان سواء تحرير محل نزاع أو توضيح أو تفصيل في هذه المسألة أكثر مما ذكره أهل البيت عليهم السلام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طيب الله أنفاسك يا شيخ. الله بأكثر الله إلى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.